بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الأول من مجالس التعليق والشرح على رسالة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، وفيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور سلسي بن مصيريت العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والمعلم مباك. حياكم الله جميعا في تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرسالة هي رسالة قيمة تحدث عن جزء من أصول الفقه الذي سنتطرق إليه بإذن الله عز وجل في ثلاث جلسات. هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الفصل الأول من هذه الرسالة ونأخذ بعض الفوائد الموجودة فيها، وهي قد احتوت على الكثير من الفوائد. وكما تعلمون أن أصول الفقه علم له أهميته، أصول الفقه علم له أهميته، ونحتاج إليه في معرفة الأحكام ومعرفة كثير من الأدلة وبيان ما يحتاج إليه طالب العلم في من هذا العلم، هو علم أصول الفقه. المصنف رحمه الله تعالى عقد ثلاثة فصول في هذه الرسالة اليسيرة القصيرة، ولذلك سنقتصر على هذه الثلاثة فصول بإذن الله عز وجل. وجعل هناك مقدمة قدم بها رحمه الله تعالى في بيان أهمية هذا العلم وأقسامه وما يكون عليه، وهذه المقدمة حقيقة هي مهمة جدا في بيان مراد المصنف رحمه الله تعالى من تأليف هذه الرسالة. وجعل هناك تقسيمات في هذه المقدمة، لكنها تحتاج حقيقة إلى عدد من المحاضرات والدروس لبيان أهمية علم أصول الفقه وبيان المدارس التي انبثقت أو جاءت عن طريق هذه المدارس أصول الفقه، سواء مدرسة المتكلمين أو مدرسة الفقهاء، بالإضافة إلى بيان أهمية المؤلفات الموجودة في أصول الفقه. كما لا يخفى عليكم أن هذا العلم علم يعني ضخم، ألف فيه الكثير وألفت فيه الكتب الكثيرة. ثم نحتاج في هذا الوقت يعني في رمضان خاصة إلى الاستفسار غالبا، وقد تناقشنا في موضوع الدروس في رمضان، لكننا لسنا كالسابقين الذين يبلغون أنفسهم بقراءة القرآن، ولذلك نحن هذا الوقت الذي ربما نقول هذا الوقت الذي يضيع نجعله فيه مثل هذه الدروس وهذه المحاضرات حتى لا يضيع علينا شيء من هذه الأوقات، وهو حقيقة مدارسة في علم شرعي مهم جدا، وبالتالي نحتاج إلى أن نكسب هذا الوقت في هذه المدارسة بإذن الله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى بدأ في مقدمته قال: الحمد لله الذي هدانا لدينه في القضاء. ما أدري في أحد يقرأ ولا؟ نعم شيخنا إن شاء الله سهل. طيب أقرأ أنت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي صباه، وعلمنا من أصول الفقه ما أوضح لنا سبيل هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإني ممن عد لقلة العلماء عالما، فصار ينتابني بعض طلبة العلم فلا يسعني إلا أن أسعفهم بمرادهم، لا على أنني عالم معلم، بل على أني طالب علم من جملتهم أذاكرهم على حسب وسعي. هذا مقدمة أو بداية المقدمة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي اقتضاه. وعادة المصنفين والمؤلفين لا بد أن يبدأوا بالبسملة في البداية، ثم الحمد لله، ثم الشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعلمنا من أصول الفقه ما أوضح لنا سبيل هداه. العلم هو سبب من الأسباب التي توصل إلى معرفة الأدلة، معرفة الأدلة وكيفية الاستدلال بهذه الأدلة. وهذا الذي نحتاج أن نصل إليه هو أننا نعرف الدليل ومراد الله جل وعلا من هذا الدليل، أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدليل. فقد يكون الدليل عاما، وقد يكون الدليل خاصا، وقد يكون الدليل مطلق، وقد يكون الدليل مقيد. قال: وعلمنا من أصول الفقه ما أوضح لنا سبيل هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم بعد قال: أما بعد، فإني ممن عد لقلة العلماء عالما. وهذا تواضع من المصنف رحمه الله تعالى، من المؤلف رحمه الله جل وعلا. قال: عد لقلة، وإلا فهو عالم، فهو عالم. ولعلنا نفرد بإذن الله عز وجل شيئا من سيرته. فصار ينتابني بعض طلبة العلم، يعني يراجعني بعض طلبة العلم، فلا يسعني إلا أن أسعفهم بمرادهم. فهم يسألون ويريدون هذا الدرس في أصول الفقه مثلا، فيقول أنني لا أريد أن أرد هؤلاء إلا أن أسعفهم بمرادهم، لا على أنني عالم معلم، بل على أني طالب علم من جملتهم. فيقول: نحن نتدارس هذا الفن، أنا طالب علم وهم طلبة علم ولست بعالم. وهذا كله يدل على تواضع العلماء رحمهم الله تعالى. فالعلماء اتصفوا بصفة التواضع، اتصفوا بصفة التواضع، وإلا فهو عالم له مؤلفات ومصنفات، وله هذا له الفنون في فنون كثيرة تكلم فيها. ثم قال: أذاكرهم على حسب وسعي، على حسب وسعي، يعني الذي أستطيع أن أفيدهم به أفدهم، وإلا فإنني لست بعالم وإنما أنا طالب علم. قال: ومن جملة ما التمس مني القراءة في علم أصول الفقه، فوجدت الكتب التي بين أيدي الناس في هذا العلم على ضبطه. طبعا هذا الكلام الذي سيأتي الآن هو يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى المدارس في أصول الفقه، المدارس والمؤلفات، يشير إشارة فقط إلى المدارس والمؤلفات التي جاءت في أصول الفقه. وكما ذكرت أننا نحتاج إلى وقفة كاملة بإذن الله عز وجل في بيان المدارس والمؤلفات، وأول من ألف، وما هو تقسيم هذه المؤلفات القديمة ثم الحديث في أصول الفقه. تفضل. قال رحمه الله: ومن جملة ما التمس مني القراءة في علم أصول الفقه، فوجدت الكتب التي بين أيدي الناس هذا العلم على ضربين. الضرب الأول كتب الغزالي ومن بعده. الضرب الثاني بعض مختصرات لمن قبله، كاللمعي للشيخ أبي إسحاق والورقات للجويني. إذن هو قسم الآن العلم إلى هذين الضربين، وهو يريد أن يشير إلى مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. يريد أن يشير فيما بعد، طبعا يريد أن يشير فيما بعد إلى مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف. فيريد أن يبين رحمه الله تعالى أن هذه الكتب الموجودة على ضربين: الأول كتب الغزالي ومن بعده، وهذه الكتب أقصد يعني كتب الغزالي ومن جاء بعده كان فيها شيء من علم الكلام، أو فيها شيء كثير من علم الكلام، ومباحث كثيرة في علم الكلام والأصول المنطقية أو المناطق فيها يكثر فيها حينئذ علم الكلام. وأما الثانية فإنها قال أنها مستقرة آية الاختصار فتحتاج أيضا إلى إيضاح. الأولى فيها استناد كثير وفيها توسعات كثيرة في علم الكلام، وأنتم تعلمون أن الخوض في علم الكلام كثير من السلف قد نهى عن الخوض في علم الكلام، وكما ذكرنا أن هذه الكتب بنت على مقدمات منطقية، بنت أيضا على مقدمات عقلية، وكثر فيها الأخذ عن علم الكلام. أما الثاني قال فإنها مختصرة، يعني هذا الاختصار يرى المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الاختصار يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى إيضاح، يحتاج إلى شرح، ولذلك سيبينه الآن بعد قليل في بيان معنى هذين الضربين. فقال إذن الضرب الأول كتب الغزالي، والضرب الثاني المختصرات. أما كتب الغزالي فإنه يكثر فيها علم الكلام، وأما المختصرات فتحتاج إلى بيان، تحتاج إلى بيان وإيضاح وشرح. قال رحمه الله فأما الضرب الأول فإنه قد مزج بمباحث كثيرة من علم الكلام والأصول المنطقية، وأنا وإن كان لا يتعثر علي فهم كثير من هذين الفنين راغب بنفسي عنهما متحرج من الخوض فيهما. وأما الضرب الثاني فإنه بغاية الاختصار ولا يخلو مع ذلك عن تعقيد. إذن هذا إيضاح المؤلف رحمه الله تعالى بأن الأول يقول ليس صعب علي علم الكلام، لكنني لا أريد أن أخوض بماذا لا يخوض فيه، لأنه يرى أن السلف قد نهوا عن الخوض في علم الكلام. وأما الثاني قال لأنه مختصر، وهذا الاختصار فيه شيء من التعقيد، هذا الاختصار فيه شيء لا يخلو من التعقيد، لأن عادة أو غالبا أن الجمل المختصرة يكون لها معاني كثيرة ومحتملة معاني كثيرة، ولذلك قد تحتمل هذا الوجه وقد تحتمل ذلك الوجه. فبالتالي قال في الأول لا يعثرني أو لا يتعثر علي فهم كثير من هذين الفنين، بل هو راغب بنفسه عن العمل في علم الكلام متحرج من الخوض فيه، كما ذكرنا لنهي السلف عن الخوض في علم الكلام. وأما الثاني أو الضرب الثاني فإنه بغاية الاختصار ولا يخلو مع ذلك من تعقيد. فهذا تصور المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذه المؤلفات، المؤلفات الأولى فيها كثرة الكلام، والمؤلفات الثانية فيها الاختصار الذي يؤدي إلى شيء من التعقيد. قال فرأيت أن أجمع رسالة، هذا سبب التأليف، رأيت أن أجمع رسالة أعدها لمن يرغب من طلبة العلم في مطالعة هذا العلم معي، يعني الرسالة له هو ولطلبة العلم معه، وسهل فيها أمهات المطالب بقدر ما أستطيع، معرضا عن كثير من الاصطلاحات والتدقيقات، مختصرا على من المباحث الكلامية على ما لا بد منه. فهذا كلام المؤلف أو هذه مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ختم هذه المقدمة قال وأنا أنصح طلبة العلم دائما ألا يعدوني عالما وألا يعتمدوا على قولي إلا أنني أقول لهم من اختبرني منكم زمانا ثم رأى من قولي ما هو موافق لإجماع نائمة العلم وفهم الدليل وقوي في نظره فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى من اعتماده، وأسأل الله تعالى لي ولهم التوفيق. إذن هذه مقدمة يسيرة مختصرة من المصنف رحمه الله تعالى في بيان أهمية هذا العلم وأقسامه، وكما ذكرت أن هذه المقدمة كتب فيها الكثير من علماء الأصول في بيان المدارس الأصولية، سواء كانت مدرسة المتكلمين أو مدرسة الفقهاء، وبيان الفوارق الموجودة بين هذين المدرستين، وبيان المؤلفات الموجودة بين المدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء، كذلك جاء من المتأخرين فجمع بين المدرستين، مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء، وألفت في ذلك المؤلفات. لكننا نحن نسير على ما صار عليه المؤلف رحمه الله تعالى في قضية اختصار هذه المقدمة، وهي مقدمة علم الكلام وأصول الفقه. ثم انتقل رحمه الله تعالى في بيان أو دخل في الموضوع الآن في الفصل الأول. تفضل. قال رحمه الله المقدمة وفيها فصول. الفصل الأول في معنى قولهم أصول الفقه، فيه خمس مباحث. الأول: العلم في أصل الوضع العربي هو المعرفة القطعية. مثال ذلك أن تسأل في أواخر النهار هل غربت الشمس، فتكون قد رأيتها بعينك تغرب، أو تراها لم تغرب، أو ترى شعاعها الذي لا مرية فيه، فأنت هنا عالم بغروبها أو بعدم غروبها، ووراء ذلك حالان. الأولى أن لا تكون رأيتها تغرب، ولا أنت بحيث تراها، ولكن ترى من حال الجو ظلمة وإنارة، وما يرجح في ظنك غروبها أو عدم غروبها، أو يخبرك ثقة بأنها غربت أو أنها لم تغرب، أو تكون عندك ساعة فتستدل بها على الغروب أو عدمه. الحكم الذي في نفسك في هذه الحال يسمى ظن، ومقابله يسمى وهما. الثانية أن لا يحصل لك ما يوجب علما ولا ظن، وتكون مترددا، وهذا يسمى شكا وجهلا. إذن المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا في هذا الفصل معنى أصول الفقه ومعنى علم أصول الفقه، ليس أصول الفقه وإنما علم أصول الفقه. إذن عندنا الآن ثلاثة نقاط مهمة جدا: الأول معرفة العلم، والثانية معرفة الأصل، والثالثة معرفة الفقه، ونستطيع أن نقول الرابعة معرفة هذا العلم كفن من الفنون، يعني نقول ما هو تعريف علم أصول الفقه. فهناك عدد من التعريفات التي نحتاج إليها أو النقاط التي سنتكلم بها. أول نقطة نتكلم بها وهي العلم، ثم بعد ذلك الجهل والظن والوهم والشك والدليل والأصل والفقه، وأخيرا نجمع هذه التعريفات ثم نخلص إلى تعريف علم أصول الفقه. فأول هذا الأمر هو العلم في أصل الوضع العربي هو المعرفة القطعية، هذا ما أراد أن يوضحه المصنف رحمه الله تعالى، فقال العلم في أصل الوضع العربي، اللغة العربية، هو المعرفة القطعية. فإذا قل أعلم كذا بمعنى أنك تقطع جازما بمعرفة هذا الشيء. فالعلم إذا تعريفه قالوا له صفات كثيرة لكن استخلصت منها، قال هو معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به، أو قالوا تعريف الشيء بنفسه، أو تعريف الشيء بنفسه هذا العلم. فالعلم هو أصل الوضع العربي، هو المعرفة القطعية، فإذا هو يفيد القطع، العلم يفيد القطع. عندما تقول مثلا مثل ما ذكر المصنف أن تسأل في أواخر النهار هل غربت الشمس، كنت ترى الشمس، فقطعا أنك ماذا؟ عالم بعدم غروبها. إذا كنت ترى الشمس لم تغرب بعد، فقطعا أنك ماذا؟ أنك عالم بعدم غروبها. وإن لم تكن ترى الشمس بل علمت علما يقينيا أن الشمس قد غربت، فهذا قطع أيضا في قضية المعرفة والعلم بغروب هذه الشمس. وإن كان هناك مثلا غيم أو غبار وترددت هل غابت الشمس أو لم تغرب الشمس، فهذا يسمى تردد، وهو ما يسمى بالشك. فعندنا عدد من التعريفات: تعريف العلم أولا، ثم نأخذ تعريف الجهل، ثم نأخذ تعريف الظن والوهم والشك، ونرجع إلى كلام المصنف مرة أخرى. فإذا العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به أو على ما هو عليه. يعني عندما أقول هذا قلم، هذا قلم، فما هو المعلوم؟ المعلوم أن هذا فعلا قلم، أخطأ بوجوده أنه قلم. أو عندما أقول هذه الشمس ظاهرة أو الشمس طالعة، فأخطأ يقينا أن الشمس أن النهار موجود، وهكذا. هذه مقدمة يسمونها مقدمة منطقية. أو قالوا أنه تعريف الشيء بنفسه، تعريف الشيء بنفسه. لا شك أن هذا العلم الذي هو يسمى معرفة قطعية هو الأصل، هو الأصل أن الشيء لابد أن يكون على معرفة قطعية. ولذلك قالوا ينقسم هذا العلم إلى قسمين، ينقسم العلم إلى قسمين. القسم الأول ما يسمى بالعلم الضروري، ما يسمى بالعلم الضروري، والقسم الثاني ما يسمى بالعلم النظري، قسم ضروري وقسم نظري أو كسبي. أما العلم الضروري قالوا هو مجرد تصور أنه يكفي، مجرد تصور طرفي القضية في الجزم في يعني في الضروريات، لأنه ضروري، يعني معنى ذلك أنه إن كفى مجرد تصور طرفي القضية، القضية ما هي؟ القضية هي أن تعلم أو لا تعلم، تعلم أو لا تعلم في الجزم، فهو ضروري. يعني عندما تقول الشمس طالعة تجزم أن ماذا؟ أن اليوم أنه نهار وليس ليل، كذا؟ أنه نهار وليس ليل، فطرفي القضية هو الليل والنهار. عندما نقول الشمس طالعة، عندما نقول الشمس طالعة نجزم يقينا أنه ماذا؟ أنه نهار. أو عندما نقول القمر أو القمر طالع مثلا، أو الشمس ليست الشمس غربت، فنجزم أيضا أنه قد دخل ماذا؟ الليل. فإن كفى مجرد تصور طرفي القضية في الجزم فهو ضروري. يعني نرجع مرة ثانية للعلم، العلم هو اعتقاد جازم، هو اعتقاد جازم بالمعلوم، اعتقاد جازم بالمعلوم. طيب، وإن لم يكفي مجرد تصور طرفي القضية فهو نظري أو كسبي، فهو نظري أو كسبي. قيل الضروري هو الذي لا يرد عليه الشك، يعني لا يمكن أن نشك، واحد زائد واحد يساوي على ما نقوله يساوي اثنين، أو العشرة نصفها كم؟ خمسة، فلا يمكن أن يكون هناك رجل أو احتمال آخر. فقيل الضروري هو الذي لا يرد عليه الشك مطلقا، بمعنى أن النظر قد يرد عليه الشك، بمعنى أن النظر قد يرد عليه ماذا؟ الشك. فهذا الأمر الأول اللي هو العلم، معرفة المعلوم على ما هو به أو على ما هو عليه، أو تعريف الشيء بنفسه، أو أنه الذي لا يرد عليه الشك، أو هو الذي لا يرد عليه الشك. وعادة معرفة العلم تكون في ثلاثة أمور، إما أن تكون عن طريق العقل، أو عن طريق السمع، أو عن طريق الحس، عن طريق العقل وعن طريق السمع وعن طريق الحس. فهذه الثلاثة أشياء يسمونها طرق معرفة العلم. فإما أن يكون تعلم الشيء عقلا، تعلم الشيء عقلا، أو تعلمه سمعا، السمع المراد به النصوص الشرعية، النصوص الشرعية، أو حسا تحس به، فهذا من الأمور التي يعرف بها هذا العلم. طبعا هذا الكلام كله كلام ما يسمى ب، ربما نستطيع أن نقول أنه كلام المناطق الذين قسموا هذه التقسيمات، قسموا العلم أيضا إلى مراتب متعددة، علم الإنسان بنفسه، علم الضروري، العلم بالمحسوسات، العلم بالحاضر من خبر التواتر، العلم بالحرف والصناعات، العلم بالقرائن والأحوال، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تتعلق بهذا العلم، الذي تتعلق بهذا العلم. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى لما بين أن العلم المراد به القطعية، المعرفة القطعية، أوضح لنا بهذه الأمثلة. ثم قال وراء ذلك أمران أو حالان، الحالة الأولى ألا تكون رأيتها، يعني يقصد ضرب المثال، ثم جاء بعد ذلك قال ألا تكون رأيتها تغرب ولا أنت بحيث تراها، ولكن ترى من حال الجو ظلمة وإنارة ما يرجح في ظنك غروبها، هذا يدل على الغروب أو يدل على عدم الغروب، أو يخبرك ثقة بأنها غربت أو أنها لم تغرب، أو تكون عندك ساعة تستدل بها على الغروب أو عدم الغروب، فالحكم الذي في نفسك هو في هذا الحال يسمى ظنا. هذا الأمر الثاني. إذن الأمر الأول القطع، وهو العلم الضروري الذي يكون لا تردد فيه أو لا يرد عليه الشك. الأمر الثاني هو ما يسمى بالظن، هو ما يسمى بالظن، والظن هو الاعتقاد الراجح، الظن هو الاعتقاد الراجح. بمعنى آخر الظن هو أن يكون عندك أمرين، أو تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر، تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر، بمعنى أنه مثل ما ذكرنا فيه أو ذكر المؤلف في هذا المثال بأن الشمس مثلا قد ظهرت غربت أو لم تغرب، أخبرك رجل ثقة بغروبها، دلت الدلائل على أنها غربت، فالمترجح عندنا أن الشمس ماذا؟ أن الشمس ماذا؟ ما شباب؟ هي حد ولا ما في صوت؟ لا موجود. أن الشمس غربت ولا لا؟ نعم. أن الشمس قد غربت. فعندنا أمرين الآن المحتمل، هل الشمس غربت أو لم تغرب؟ فهذا يدل على ماذا؟ على الظن، والظن هو الاعتقاد الراجح. وقيل أن الظن هو التجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر، قد تكون الشمس غربت وقد تكون الشمس لم تغرب، لكنه لما جاء الثقة وأخبرنا بغروبها ترجح إحدانا ماذا؟ ترجح إحدانا أنها غربت، أو لما نظرنا إلى الساعة فوجدنا الساعة قد غربت الشمس فترجح إحدانا أنها قد غربت، أو أننا لما رأينا خرجنا إلى خارج المنزل فوجدنا الظلمة دل على أن الشمس قد غربت، هذه كلها ما تسمى مرجحات، تسمى مرجحات بوجود غروب الشمس، وجود غروب الشمس. فقيل إذن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر، وهو طريق للحكم، يعني الظن ليس معناه أن لا نحكم، بل هو طريق للحكم إذا كان عن إمارة ودلالة وقرينة، فهو دليل على الحكم. ولهذا قالوا وجب العمل بخبر الواحد، وجب العمل بخبر الواحد وبشهادة الشاهدين. يعني عندما يطلب القاضي مثلا من القصوم الشهادة أن يأتي بشهود، لماذا يطلب؟ لأنه يريد أن يرجح أحد القضيتين، وكون قبل بشهادة الشاهدين دل على أنه ماذا؟ على أنه ترجح له أحد الأمرين. كذلك العمل بخبر الواحد، فإنه يجب العمل بخبر الواحد لوجود ماذا؟ لوجود أنه مرجح من المرجحات. فإن قلنا أنه يحتمل الظن فإنه يوجد عندنا مرجح، وهو أن هذا الذي نقل الخبر نقله من المرجوح إلى الراجح، ولذلك الظن يقولون هو الاعتقاد الراجح وليس الاعتقاد الجازم، وأما العلم فهو الاعتقاد الجازم. طيب بهذا يكون يعني عرفنا الآن الأمرين، الاعتقاد الجازم العلم، والاعتقاد الراجح هو ماذا يسمى في أصول الفقه؟ يسمى ماذا؟ الظن. أي شباب؟ الظن. يسمى ماذا؟ الظن. أحسن، يسمى الظن. طيب عندنا أمر آخر وهو اجتماع شيئين لا مرجح لأحدهما على الآخر، اجتماع أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، ما نعلم هل هذا الراجح أو هذا الراجح، متردد بين أمرين، أو التردد في ثبوت الشيء ونفيه، ممكن ولا يمكن، ترددا على السواء لم يترجح أحدهما على الآخر، أو اجتماع شيئين في الضمير في النفس الإنسان، ماذا يسمي هذا الشيء؟ هذا يسمى عند علماء الأصول يسمونه ماذا؟ الشك. فالشك إذن هو تردد، أو التردد في ثبوت الشيء ونفيه ترددا على السواء، ترددا على السواء. ولذلك أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى قال ألا يحصل لك ما يوجد علما ولا ظنا، لا يوجد اعتقاد جازم ولا يوجد اعتقاد ماذا؟ راجح. ماذا يكون عندك؟ يكون عندك تردد، يكون عندك تردد، وهذا التردد هو الذي يسمى شك، هو الذي يسمى الشك. طيب عندنا أمر مهم جدا ونصل إليه الآن، وهو ما هو عكس هذه الأمور كلها، أو ما هو عكس العلم بالجملة؟ طبعا الظن قد يطلق عليه أو يطلق عليه العلم، الظن يطلق عليه أيضا العلم، لكنه درجة من درجات العلم. عكس العلم الجازم هو الجهل، عكس العلم هو الجهل، ويراد به عدم العلم، إذا ضد العلم هو الجهل، ويراد به عدم العلم عما من شأنه أن يعلم، الأصل أنه يعلم، فعدم العلم به يسمى جهل، والذي يعني يقسم هذا العلم عفوا هذا الجهل إلى أمرين، الأول أنه من شأنه أن يعلم ولكنه يقول لا أعلم أو لا أعرف، وهذا يسمى جهلا بسيطا، يسمى جهلا بسيطا، أو اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو عليه بالحقيقة، اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو عليه من حقيقة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى جهلا مركبا. تقول له مثلا هذا الدليل كذا، يقول لك لا هذا ليس دليل، هذا كذا، يقول لك لا هذا يأتي بنقيض هذا الكلام، ويسمى ماذا؟ يسمى جهلا مركبا. أما الجهل البسيط هو الذي يكون ماذا؟ يكون من شأن أن يعلم ولكنه يقول لا أعلم، لا أعلم هذا الشيء، فيخبر عندما يخبرك أو تريد أن يخبرك عن أمر ما فيقول لا أعرف أو لا أعلم، فهذا يسمى جهل بسيط. لكن عندما يخبرك بخلاف الحقيقة وخلاف الواقع وخلاف الأصل فإنه يسمى جهلا ماذا؟ يسمى جهلا مرتبا، يسمى جهلا مرتبا. هذه بعض الأمور التي يكون فيها يعني من المهم أن طالب العلم يعرف هذه الأشياء أو هذه المصطلحات، وهي العلم والجهل والظن والشك. والأمر الآخر وهو الوهم، الأمر الآخر وهو الوهم. الوهم عكس تماما عكس الظن، وهو الطرف المرجوح أو اعتقاد المرجوح. الوهم اعتقاد مرجوح حينئذ، فهو عكس الظن، لأن الظن هو اعتقاد للراجح، الظن هو اعتقاد للراجح، وهذا اعتقاد لأي شيء، وهذا اعتقاد للمرجوح. عندي هنا كلام لأحد أو للبحر المحيط، ذكر فيه كلام جميل عن بيان هذه المصطلحات لعلنا نطلع عليها الآن على السريع. وهو يقول في مصطلحاته أو ختم هذه المصطلحات أو بعض هذه المصطلحات، يقول يطلق العلم على الظن، يطلق العلم على الظن كقوله فإن علمتموهن مؤمنات، فالعلم بهن ماذا؟ ظني، لكنه أطلق الله عز وجل عليه ماذا؟ العلم. ولذلك أيضا العلم القطعي في ذلك لا سبيل إليه في مثل هذه الحالة، وهي عندما جاءت النساء المهاجرات إن علمتموهن مؤمنات، فدل على أنه يوجد ظن، لكن هذا الظن يطلق عليه ماذا؟ العلم. ولذلك أيضا قال الله عز وجل وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا، سموا غير المطابق علما، فهم ما شهدوا ولا رأوا هذا الأمر، وهي قضية يوسف عليه السلام، لكنهم جعلوا ماذا؟ سموا هذا غير المطابق، سموه أيضا علم، لأن الظن هو درجة من درجات العلم، الظن هو درجة من درجات العلم. فالمؤلف يطلق أو العلماء يطلقون على الظن أنه جزء من العلم، وهو اعتقاد راجح لكنه أقل درجة من الكاذب. ويطلق الظن أيضا على العلم في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أنهم ملاقوا ربهم، فهذا الملاقاة أو هذا الأمر حتما أنه كاذب، إذا الظن في ذلك غير كافي. ويطلق الظن أيضا على غير المطابق كثيرا كقوله لو ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ويطلق الشك على الظن أيضا، وعليه غالب إطلاق الفقهاء، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى في الحديث، كما جاء في الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، لأن الشك والظن في سواء، يعني فيه سواء في الحكم، فيه سواء في هذا الحكم. ويحتمل قاتل الشك والظن مقيس عليه وأن يرى لا عم. ففي قاتل أو بيان بكلام البحر المحيط ببيان هذه الصفحات، عندما ذكر هذه الصفحات ذكر في خاتمة هذه الأمور أن العلم يعتبر درجات، وأن الظن هو جزء من العلم، ولكنه هناك ظن أو علم جازم وعلم غير، أو العلم الراجح وعلم غير جازم، فدل على أن هذه المصطلحات من الأمور المهمة. ثم جاء المؤلف وذكر بعد هذه المقدمة في معرفة العلم بعض القواعد التي سنقرأ إن شاء الله، وننتقل بعد ذلك إلى المباحث الأخرى. تفضل. قال رحمه الله فوائد: الأولى، قد يطلق العلم على ما يعم الظن. الثانية، ينقسم العلم إلى قسمين: الأولى ما لا يقبل تشكيكا البتة، مثل العلم بأن الاثني عشر إذا قسمت بين اثنين على السواء بدون تكسير كان لكل منهما ستة، أو بين ثلاثة كان لكل منهم أربعة، أو بين أربعة كان لكل منهم ثلاثة، أو بين ستة كان لكل منهم اثنان، أو بين خمسة أو سبعة أو تسعة لم تنقسم. الثاني ما يقبل التشكيك في الجملة، كمن يرى الشمس رائعة النهار فيقال له لعلك مسحور، فأنت تتوهم أنك ترى الشمس توهما، أو لعلك مصاب في عقلك، فإن المصاب في عقله يتراءى له ما لا حقيقة له ولا يشعر بأنه مصاب. وأمثال أو الفائدة الأولى يطلق العلم على ما يعم الظن، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل هو أنه ينقسم إلى ما لا يقبل التشكيك البشري، وهو العلم الجاد. العلم الجاد هو العلم ما يسمى بالتقسيم الآخر العقلي أو العقلي، يعني من ناحية العقل، ولأن الاثنى عشر نصفها إذا قسمت على اثنين كان اسم هذا بدون تكليف يكون ستة وهكذا. فهذه الأشياء لا تقبل أيضا الجدال، هي جازمة ليس فيها شك، لا يمكن أن يأتي واحد ويقول العشرة نصفها ثلاثة أو العشرة نصفها ثمانية، فهذه لا تقبل الجدال لأن ليس فيها تشكيك من البت. هذا يسمونه علم عقلي أو علم جازم، علم جازم. الأمر الثاني قال ما يقبل التشكيك في الجملة، كمن يرى الشمس يعني رائعة النهار أو هي رابعة، في رابعة النهار لعل مقصود، فيقال له لعلك مسحور، أصبح هنا شك في الجملة، فأنت تتوهم أنك ترى الشمس توهما، أو لعلك مصاب في عقلك، هذا يقال له كذا، فإن المصاب في عقلي يتراءى له ما لا حقيقة له ولا يشعر بأنه مصاب. أمثال هذا التشكيك لا تقدح في القطع، يعني عندما يكون مثل هذا الشك الأصل أن الأصل ثابت، فلا يمكن أن نقطع في هذا، أو التشكيكات الموجودة لا تقدح في الخطأ، كما جاء في هذه الآية قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما أبصارنا بل نحن قوم خسرون. استدلال من المصنف رحمه تعالى على أن هذا التشكيك عناد منهم محب وجهل. فهنا يأتي الكلام على قضية الجهل المركب، هنا يأتي الكلام على قضية الجهل المركب. فإذا الفائدة الأولى من هذه الفوائد أن العلم يطلق على ما يعم الظن ونحوه، فهو إما أن يكون علما جازما أو علما راجحا أو علما راجحا. الفائدة الثالثة أو الثانية، نعم الفائدة شو؟ نعم. قال رحمه الله وأمثال هذه التشكيكات لا تقدح في القطع، قال الله تبارك وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أخبر سبحانه وتعالى بأن هذا التشكك عناد منهم وحمق وجهل. الفائدة الثالثة كثيرا ما يشتبه الظن بالعلم، كأن تحضر بدويا لم يسمع بالحاكي الفونوغراف ولا المذياع الراديو وتقعده عند باب حجرة فيها مذياع فيسمعه، فإنه يقطع بأن في الحجرة إنسانا يتكلم. ومن تفكر في هذا وأمثاله خاف أن يكون كثير من الأمور التي يقطع بها ويرى أنه عالم بها إنما هي ظنون قد تتخلف، وطريق الخلاص من هذا مشروحة في موضع آخر. إذا هذا الفائدة الثانية هو أن ما يشتبه كثيرا ما يشتبه الظن بالعلم. ضرب هذا المثال الواضح، هو قد يجزم أو يعتقد جازما أنه يوجد إنسان لأنه لا يعلم حقيقة المذياع ولا يعلم حقيقة الراديو ولا يعلم حقيقة هذه الأجهزة مثلا، فهو في ظنه أنه لابد من وجود إنسان موجود في هذه الغرفة التي يسمع منها الصوت. فهذا التصور الموجود عنده الآن هو تصور علم نابع، أو هذا الظن نابع عن علم سابق عند هذا الإنسان. فبالتالي يكون حينئذ قد تكون هناك بعض القرائن، هذا المقصود قرائن أو الدلائل التي تخرج هذا الشيء من كونه إلى علم جازم إلى علم ظني. ولذلك قال إنما هي ظنون قد تتخلف، ظنون قد تتخلف، وطريق الخلاص منها مشروعة في مواضع أخرى. فهي قد تكون هذا ظنون قد تتخلف لأنه لا يعلم عدم العلم عدم الإدراك عدم المعرفة بملابسات أو حقائق أو قرائن هذه الآلة مثلا آلة المذياع أو الراديو أو نحوها لا يعلم بها وبالتالي هو كان يلزم أنه يوجد إنسان ومع ذلك في الحقيقة أنه ظن وليس علم أنه ظن وليس علم. الأمر الثالث والفائدة الرابعة الفائدة الرابعة حكم الذهن الجازم يسمى اعتقادا وقد يكون عن علم وقد يكون عن ظن غالب والفصل بينهما أن الحكم إذا كان خطأ فهو عن ظن وهذا هو الذي يسمى بالجهل المركب لأن صاحبه يجهل ويجهل أنه يجهل أي لا يعلم حقيقة الحال ويرى أنه عالم وأما الجهل البسيط فهو أن يجهل حقيقة الحال ويعلم أنه جاهل بها. هذا الفائدة ذكرناها فيما سبق وهي قضية الجهل. الجهل ينقسم إلى قسمين جهل بسيط وجهل مركب. الجهل المركب مشكلته هو أنه يجهل أنه يجهل كما ذكر المؤلف يجهل أنه يجهل. وأما الجهل البسيط فهو يعلم أنه لا يعلم بهذا الأمر فهو يعلم أنه جاهل فهو يعلم أنه جاهل. فتقول ما حكم كذا يقول لا أعلم لكن الآخر تقول ما حكم كذا يقول لك كذا وهو جاهل فيه فيجهل أنه يجهل هذا الأمر فيسمى جهل مركب والآخر يسمى جهل بسيط. ولا شك أن الجهل البسيط أخف من الجهل المركب في قضية المعالجة لأنه يبحث عن الحقيقة أما الآخر فقد التزم بحقيقة في أمر غير حقيقة واعتقد أنه حقيقة فأعتقد أنه حقيقة وإن كان الحكم صوابا قال ثم قال المصنف وإن كان الحكم صوابا فللمعتقد حلال. تفضل. قال رحمه الله وإن كان الحكم صوابا فللمعتقد حالان الأول أن يكون بنى اعتقاده على دليل يفيد العلم سواء أكان دليلا معينا أم مجموع أمور إنما يفيد كل منها بانفراده ظنا ما ولكنها بمجموعها تفيد القطع وسواء استطاع المعتقد أن يعبر عن ذلك الدليل أم لم يستطع وهذا كله علم. الحالة الثانية أن يكون بنى اعتقاده على دليل يجوز أن يتخلف ولكنه لم يشعر بجواز تخلفه كالبدوي الذي تقدم آنفا إذا وقفته قريبا من حجرة يسمع فيها غناء فإنه يقطع أن فيها إنسانا يغني ودليله قد يتخلف كما مر فهذا اعتقاد ليس بعلم وإن صادف الواقع. إذن هذا تقسيم من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الحكم للمعتقد سواء كان هذا الاعتقاد عن دليل يفيد العلم أو يفيد الظن سواء كان أيضا دليلا معينا أو من مجموعة أدلة فإن كان يدل على هذا الأمر يفيد كل منها بانفراده ظنا فإنها ماذا؟ فإنها بمجموعة تفيد القطع هذا يفيد الظن وهذا يفيد الظن وهذا يفيد الظن وبالتالي كل هذا المجموع من الظنون أو من الأدلة التي تفيد الظن تفيد حينئذ القطع لأنها لا يمكن أن تتوافر هذه الأشياء إلا على قطع. أما الأمر الآخر قال فأن يكون كان اعتقاده على دليل يجوز أن يتخلف يعني يجوز أن يكون ليس لا ولكنه لم يشعر بجواز تخلفه مثل ما ذكر في المثال السابق في بيان هذا الصوت الموجود من هذه الغرفة فدل على أنه قد يتخلف بسبب أن اعتقاده ليس بعلم وإنما هو صادق في الواقع عندما يعني الشاهد من هذا الكلام أنه عندما ظن أن هذا العلم على حسب واقعه على حسب معرفته على حسب علمه لأنه لا يعلم ما هذا الجهاز الذي يتكلم أو هذا الصوت الذي يخرج فيظن ظنا أن هذا الصوت لا يمكن أن يخرج إلا عن إنسان. طيب الفائدة الخامسة قال رحمه الله الفائدة الخامسة كثيرا ما يطلق الظن على الخرط والتخمين وهو ما يبنى فيه الحكم على أمارة ضعيفة محتملة للتخلف احتمالا ظاهرا والعاقل لا يبني على مثله إلا حيث لا خطر ولكن كثيرا ما يتقوى مثل هذا الأمر بجهل الخطر ثم بهوى أو عصبية فيمنع صاحبه بحرصه عليه عن أن يسمح لنفسه بالتشكك فيه فيبنى عليه أمر عظيم الخطر فيسمى اعتقادا. وهذه الفائدة هي فائدة حقيقة عظيمة جدا. لذلك قال كثيرا ما يطلق الظن على الخرص والتخمين، يعني عندما يقول يظن ظنا وبالتالي يخمن أنه على علم وعلى بيان حقيق، وما يطلق فيه الحكم أمارة ضعيفة أو أمارة ضعيفة على سبيل ضعيف على محتمل ضعيف على قرينة ضعيفة. العاقل قال ثم المؤلف رحمه الله تعالى قال والعاقل لا يبني على مثله إلا حيث لا خطر، يعني لا يميل إلى هذا الظن أو هذا التخمين أو هذا التقرير أو الخرص إلا بما لا يكون فيه خطرا على نفسه ودينه على دينه. ولكن كثيرا ما يتقوى مثل هذا الأمر بسهل الخطر، يعني عندما يأخذ بهذا الظن عن هوى عصبية عن يسمع أو يمنع صاحبه بحرص عليه أن يسمح لنفسه بالتشكيك، وهذا هو ما سلكه أهل البدع عندما اعتقدوا تلك الاعتقادات وبنوها على تلك الأدلة الظنية أو ليس أدلة حقيقة وإنما بنوها على التخمين أو التأويل إن صح التعبير، تأويل تلك الأدلة، أول تلك الأدلة في تشكيك من أنفسهم ولذلك تعصبوا إلى آرائهم وأهوائهم وعصبيتهم إلى هذا الاعتقاد الذي اعتقد. فكثير من أهل الأهواء وأهل البدع إنما جاءوا من هذا الباب، جاءوا من هذا الباب وهو أنهم أخذوا بالصمت والتخريص والتخمين وكذلك بالتأويل الفاسد، لأن التأويل الفاسد والتأويل الصحيح لكنهم أخذوا بالتأويل الفاسد وهو التأويل الضعيف، وهو التأويل الضعيف الذي بنى هذا الحكم على دليل أو قرينة أو على أمارة ضعيفة جدا، وبالتالي جعلوا لأنفسهم اتباعا للهوى اتباعا للعصبية اتباعا للرأي لم يشككوا في هذا الأمر فجعلوه اعتقادا جازما، وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. الفائدة الثالثة قدر. قال رحمه الله الفائدة الثالثة كثيرا ما يطلق العلم ويراد به الفن، يقال هذا الكتاب في علم المعاني أي في فن المعاني. أقول شيخنا كثيرا ما يطلق ويراد به الفن نعم شيخنا كثيرا ما يطلق العلم ويراد به الفن يقال هذا الكتاب في علم المعاني أي في فن المعاني. هذا المراد بالعلم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يقول أنه ليس المراد بالعلم على إطلاق، في أحيانا يطلق العلم ويراد به الفن مثل ما نقول علم وصول الفقه علم الفقه علم النحو علم الجغرافيا مثلا علم المعاني وهو من علوم اللغة علم البيان علم البديع علم الأدب وهكذا، فهو يقول أيضا العلم يطلق كثيرا على هذا هذه المقدمة التي قدم فيها المؤلف هي بيان العلم بيان فقط هو يريد أن يوضح لنا معرفة العلم، فهو علم أصول الفقه فالأول العلم وانتهى من العلم ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأصول أصول الفقه وبعده ينتقل إلى الفقه ثم في الخاتمة يختم بقضية التعريف العام لعلم أصول الفقه. المبحث الثاني مدري نأخذ الآن نقبل ولا نقطع على هذا؟ الأمر إليكم شيخنا نحن عندنا متسع من الوقت. عندكم متسع إذا نكمل وهو الأصول. نعم تفضل المبحث الثاني. قال رحمه الله المبحث الثاني الأصول جمع أصل، وأصل الشيء ما يقوم أن ينبني عليه كأصل الشجرة وهو جرثومتها النابتة في الأرض، وأصل الجدار وهو أساسه. قال الراغب أصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك، قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين معرفة أو تعريف الأصول، انتهى من تعريف العلم والآن انتقل إلى تعريف الأصول. والأصول جمع أصل، والأصول جمع أصل، وأصل الشيء هو ما ينبني عليه غيره، أصل الشيء ما ينبني عليه غيره، والأصل هو مثل ما ذكرنا ما ينبني عليه غيره، وقيل أيضا هو ما يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه، ما وراءه. ولذلك قال المصنف الأصل أو الأصول جمع أصل، وأصل الشيء ما يقوم أي يبنى عليه، كأصل الشجرة وهي جرثومتها النابتة في الأرض، وأصل الجدار وأساسها. من ناحية اللغة، من ناحية اللغة أن الأصل أو الأصول جمع أصل، يطلق الأصل على عدد من الأمور، الأصل يطلق على عدد من الأمور. أول أمر كما ذكرنا هو ما يبنى عليه غيره، هو ما يبنى عليه غيره، فهو أساس الشيء، إذن هو أساس الشيء. ويطلق في الاصطلاح عند الفقهاء والعلماء هذا يطلق على عدد من الأمور. الأمر الأول قالوا هو الصورة المقيس عليها، الصورة المقيس عليها، وهي في باب القياس عندما يقول هنا هذا أصل وفرع وعلة، فالأصل هنا المراد الصورة المقيس عليها، يعني عندما نقيس شيء على شيء فإنما لابد أن يوجد أصل ويوجد فرع وتوجد علة جامعة بينهما، فالأصل هنا الصورة المقيس عليها فتسمى أصلا. الأمر الثاني أطلقوا عليه أيضا الرجحان، قالوا الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند السماع هو الحقيقة للمجال، أن الراجح عند السماع الحقيقة لا المجال. أيضا يطلق الأصل ويراد به ماذا؟ يراد به الدليل، عندما نقول الأصل الكتاب والسنة، الأصل في هذا الكتاب والسنة، يراد به ماذا؟ الدليل. يطلق أيضا الأصل على القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، ومثل إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. فهذه الأشياء أو الإطلاقات التي تطلق على الأصل، الأصل هو أساس الشيء، الأصل ماذا؟ ما يبنى عليه غيره، الأصل هو الصورة المقيس عليها في القياس أو في الخلاف، الأصل هو الدليل، الأصل هو الرجحان، الأصل هو القاعدة المستمرة أو البراءة الأصلية، القاعدة المستمرة، إباحة الميت للمضطر على خلاف الأصل. هذه الأربعة العناوين ولا الصور التي ذكرها أو ذكرناها، ذكرها القرافي رحمه الله تعالى في بيان أن الأصل يطلق عليه هذه الأمور الأربعة، الصورة المقيس عليها والرجحان والدليل والقاعدة المستمرة والقاعدة المستمرة. بعض الفقهاء والعلماء رحمه الله تعالى قالوا أي يطلق على الأصل التعبد، يطلق على الأصل التعبد، كقولهم إيجاب الطهارة بخروج الخارج على الأصل، فقالوا فيه يراد به التعبد. الغالب في الشرع أيضا قالوا أنه يراد به الغالب في الشرع، أيضا قالوا الأصل استمرار الحكم السابق، قالوا أيضا هو استمرار الحكم السابق، فالأصل بقى ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له حينئذ، فهذا المراد بالأصل. ثم قال المصنف الأصول جمع أصل، وأصل الشيء ما يقوم أي يبنى عليه، في أصل الشجرة وهو جرثومتها النابتة في الأرض، وأصل الجدار وهو أساسه. قال الراغب أصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك. فهذا المبحث الثاني هو بيان الأصل. طيب الآن بيان الفقه أو معرفة الفقه، تفضل. قال رحمه الله الفقه في اللغة العلم وحسن الفهم. قال الراغب هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد وهو أخص من العلم. قال لا يكادون يفقهون حديثا. والفقه في العرف العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. قالوا والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن، لأن غالب أدلة الأحكام الشرعية ظني. علم مما ذكر أن الفقيه هو المجتهد، فالمقلد ليس بفقيه، ولكن الفقه كثيرا ما يطلق على كلام المجتهد وما بني عليه، فإذا عرف المقلد ذلك قيل له فقيه، بمعنى أنه عارف بما حصل عن فقه المجتهد. طيب، المرحلة الثالث هو بيان معنى الفقه، كما ذكرنا أنه المؤلف الآن أخذ يتدرج في بيان العلم، ثم بيان الأصل، ثم بيان الفقه، ثم بعد ذلك يبين لنا المعنى العام لأصول علم أصول الفقه. فقال الفقه في اللغة العلم وحسن الفهم وحسن الفهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين، أي يفهمه في هذا في الدين. والتوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، وهو أخص من العلم، هذا يعني استدلالا بقوله لا يكادون يفقهون حديثا. فقالوا العلم إذن هو اللغة الفهم، العلم هو في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيل. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف هو الذي جاء يعني عن الأصوليين في بيان معرفة الفقه، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. كلمة العلم في التعريف هنا تفيد جنس العلم عامة، والمراد به الصناعة والصناعة، صنعة في العلم كعلم النحو، علم الفقه، علم الحديث، علم المصطلح ونحوه. قال العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام المراد بها يخرج منها يخرج ماذا؟ يخرج الذوات والصفات والأفعال، فلا يطلق عليها علم. الذات والصفات والأفعال لا يطلق عليها علم، لا يطلق عفوا لا يطلق عليها أحكام، لا يطلق عليها حكم، وإنما المراد بالأحكام هي الأحكام الشرعية، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، هذا من جهة، والجهة الثانية الصحة وماذا والفساد. قال الأحكام الشرعية، الشرعية يخرج عندنا أيضا الأحكام العقلية، فإنها لا تسمى فقها، نعم تسمى علم، كل ما سبق تسمى علم، لكنه لا يسمى فقها، لا يسمى فقها. فالمراد بالشرعية يخرج ما لا يخرج الأحكام العقلية، والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشرع، يعني نخرج العشرة نصفها خمسة وهكذا، لا تسمى علم، لا تسمى فقه، لا تسمى فقه. العلوم التجريبية كذلك تسمى علم لكن لا تسمى فقه وهكذا. فحينئذ نقول إن العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا الأمر الثاني، العملية تخرج غير العملية وهي ماذا؟ وهي الإجمالية التي يكون في أصول الفقه، فصورة الفقه غير الفقه، صورة الفقه غير الفقه. وحينئذ نقول إذا قال ماذا؟ قال والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، مكتسبة من أدلتها التفصيلية أو العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية تخرج عندنا ماذا؟ تخرج علم أصول الفقه. فإذا عندنا علم أصول الفقه مستقل، وعندنا علم الفقه مستقل، وأيضا بيان حال المجتهد حينئذ، وبيان حال المجتهد في بيان أصول الفقه. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن، لأن غالب أدلة الأحكام الشرعية ظني، فأخرج ماذا؟ الأدلة العقلية، أخذ الأدلة العقلية. وعلم مما ذكر أن الفقيه هو المجتهد، فالمقلد ليس بفقيه، ولكن الفقه كثيرا ما يطلق على كلام المجتهد وما بني عليه. فإذا عرف المقلد ذلك قيل له فقيه، بمعنى أنه عارف بما حصل عن فقه واجتهاد. هذا الكلام يدل على أنه لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها إلا إذا كان ماذا؟ مجتهدا، إلا إذا كان مجتهدا. الفائدة، قال الدليل فائدة، ذكر قال فائدة الدليل بعيد بمعنى فاعل، معنى الدليل يعني يبين لنا معنى المصنف رحمه الله تعالى معنى الدليل. أيضا قال يعني من الأشياء التي ينبغي معرفتها وهو الدليل، الدليل ما دل على كذا أو أوصل إلى معرفتي كذا أو دللت فلان على الطريق إلى آخره، فيدل على ماذا؟ على البيان. ولذلك قال العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها، الدليل بمعنى الموصل، الدليل بمعنى الموصل إلى الحكم، الدليل هو الموصل إلى الحكم. وقد تكون الدلالة أيضا قطعية وقد تكون الدلالة ظنية، وأغلب أو أكثر الأحكام إنما تكون الدلالة فيها ماذا؟ ظنية. الظنية ولكن لا يعني ذلك أنه لا يجب العمل بها، بل يجب العمل بالدليل الظني كما يجب العمل بالدليل القطعي لوجود المرجحات التي يعتقد معها اعتقادا أنها ماذا؟ أنها هي الراجحة. هذا تعريف الفقه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى قوله أصول الفقه، معناه الأشياء التي ينبني عليها الفقه، الأشياء التي ينبني عليها الفقه. إذن عندنا الآن علم وهو ما يسمى الفقه. هذا العلم علم الفقه ينبني على أشياء، وهذه الأشياء هي ما يسمى بأصول الفقه. في أصول الفقه كأن هناك يسمى أصول الدين وعلم اللسان وعلم السنة ونحو هذه الأشياء كلها تدل على ماذا؟ تدل على معرفة علم أصول الفقه. ذكر إذن المبحث الرابع والأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يبين فيه قولهم أصول الفقه معناه الأشياء التي ينبني عليها الفقه. طيب ما هو تعريف أصول الفقه؟ ما هو تعريف أصول الفقه؟ ما هو تعريف أصول الفقه؟ هو الأشياء أو الأدلة الدالة أو الأدلة الإجمالية من الكتاب والسنة على الأدلة التفصيلية السابقة، على الأدلة التفصيلية السابقة. أدلة إذن أصول الفقه هو العلم بالأحكام الإجمالية، العلم بالأحكام الإجمالية أو بالأدلة، عفوا بالأدلة الإجمالية وحال المستفيد، وحال المستفيد أي المجتهد من هذه الأدلة، هل يعرف هذه الأدلة أو لا يعرف هذه الأدلة، وما هو حال المجتهد في هذه الأدلة. قالوا أو قال المصنف رحمه الله تعالى قولهم أصول الفقه معناها الأشياء التي ينبني عليها الفقه، والفقه ينبني على أصول الدين وعلم اللسان وعلى الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة وما دل عليه من الأدلة الإجمالية وما اشتمل عليه ذلك من الأدلة التفصيلية. فهذا الذي ينبني عليه الفقه. فعندما نقول ما هي القواعد التي ينبغي معرفة الفقه من خلالها، هو على هذه الأصول الثلاثة، أصول الدين وعلم اللسان. علم اللسان يعني النحو، لأنه يغير بالكلام من حيث الرفع والنطق وغيره فتغير الحكم حينئذ. أيضا دلالة الكتاب والسنة على الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية. الأمر الأخير وهو قواعد الكلية، والقواعد الكلية التي يتوقف على فهم هذه الأحكام من الأدلة التفصيلية، مثل اليقين لا يزول بالشك، ظاهر القرآن الحجية، الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، إلى آخره، الخاص يخص العام وهكذا. فهذه كلها تسمى قواعد أصولية، قواعد أصولية، قواعد كلية يتوقف عليها فهم الحكم، فهم الحكم. ليس كل دليل يأتي بالكتاب والسنة يعني يكون على ظاهره، ربما يكون على ظاهره، ربما يكون له ماذا، ربما يكون عام فيخص بدليل آخر، ربما يكون يعني يخالف هذا الظاهر بدليل آخر، لكن له وجود المرجحات التي ترجح هذا الصرف عن ظاهره أو صرف عن عمومه إلى الخصوص أو عن حقيقته إلى المجاز. كل هذه تدل على يعني تأتي منها القواعد الكلية الأصولية التي تبين هذه الأحكام. فبالتالي نكون حينئذ قد أخذنا إلمامة سريعة على معرفة هذه المصطلحات، وهي مصطلح العلم، مصطلح الجهل، مصطلح القلب والشك والوهم، وكذلك أخذنا مصطلح الفقه ومصطلح أصول الفقه أو الأصل. فبين المؤلف رحمه الله تعالى هذه القواعد الأصولية التي ينبني عليها هذه الأحكام، ثم ينطلق في فصله الثاني بإذن الله عز وجل في الدرس القادم في بيان أصول الفقه التي لا بد أن تكون فيها حينئذ قطعية، أو بيان الأحكام القطعية الموجودة في أصول الفقه، وبيان أيضا الأحكام التكليفية والأحكام يعني الأحكام الوجوب والنهي والإباحة والتحريم والكراهة والنسب إلى غير ذلك من أحكام السنة، الله تعالى في الفصلين الباقيين. في هذا الفصل قد انتهينا بإذن الله عز وجل من الفصل الأول مما عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان مدخل لمعرفة المصطلحات التي ترتبط بعلم أصول الفقه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. لعل الأسئلة تكون في نهاية الرسالة إن أحببتم، لأن حقيقة الوقت طيب جدا عندنا، فإن سمحتم وإلا سمعناها، لكن جمعنا الأسئلة في نهاية الرسالة في الدرسين الأخيرين، ثم نبدأ نتعلم خصصنا وخصص بإذن الله. طيب إن شاء الله شيخنا، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.